وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل الكلام يقع في التنبيه. التنبيه الأول، يقول الشيخ احنا قلنا لو تردد الواجب، الاحتياط واجب او غير واجب؟ احتياط واجب قلنا، ما هو ولا؟ بس في هذا التنبيه الاول يقول لربما يقع، لربما يقع. اذا كان منشأ تردد الواجب تردد الشرط، مثل القبلة ما ادري منين، فالواجب سوف يتردد. لا اعلم بان الواجب الصلاة من هذه الجهة او من تلك الجهة. هنا منشأ تردد الواجب ما هو؟ تردد الشرط. او عندي صوتان، احدهما طاهر والاخر نجس، ولا اميز الطاهر من النجس. هنا الواجب راح ثلاثة يصير مردد، ما ادري ان الواجب صلاة في هذا الثوب او في ذلك الثوب. منشأ التردد هنا ماذا؟ هو تردد الشعر. هكذا امثلة اخرى انت على هالمنوال تقدر ماذا تحصل؟ الخلاصة هذا ايضا اقوله، انه لربما يقال اذا تردد الواجب وكان منشأ التردد هو تردد الشعر، وربما يقال هنا الاحتياط ليس بواجب، يعني ما لازم تصلي بعد صلاتين او اكثر، اذا جهات مثل اربع صلوات وغير ذلك ما لازم تصلي صلوات متعددة. لماذا؟ لان في حالة تردد الشرط، الشرط يكون ساقطا، يعني اذا القبلة ما معلومة مين، اذا الثوب الطاهر ما معلوم، فحينئذ شرطية القبلة تسقط، توجه للقبلة عن نفس الشرط. و لبس الطاهر لا يكون شرط، اذا لم يكن شرطا التوجه الى القبلة، فبعد ما لازم تصلي صلوات متعددة. انت تصلي صلوات متعددة لماذا؟ لإحراز الشر، والمكروه سقط فتكفيك صلاة واحدة، وهكذا بالنسبة إلى الثوب. السؤال رب قائل يقول لماذا حين تردد الشرط نقول شرطية طهارة الساتر تسقط، أو شرطية توجه للقبلة الاستقبال تسقط؟ منشأ شنو؟ احد امرين، احد امرين، اما ان يكون المنشأ انصراف الادلة، يعني الادلة اللي تقول توجه الى القبلة او صلي في الطائف تنصرف الى يا صورة. اذا كنت اعلم تفصيلا بمن بالشرط بالقبلة او بالثوب الطاهر تنصرف الى هذه الصورة. اذا تنصرف الى هذه الصورة يعني معناه في صورة عدم العلم التفصيلي هذه الشرطية غير ثابتة، اما هكذا واما ان نقول لا، الشرطية ثابتة، حتى في حالة جهالة وتردد القبلة او الصوت الطاهر مع ذلك الشرطية ثابتة، يعني ثابتة بهذا المعنى لا ندعي الانصراف الى صورة العلم التفصيلي، لكن نقول تسقط الشرطية لا من ناحية الانصراف بل من ناحية اخرى، لا من ناحية الانصراف بل من ناحية اخرى. شنو هي الناحية الاخرى؟ وهي انه اذا الشرطية ثابتة كم صلاة راح اصلي لاحراز الشرطية؟ صلاة اكثر من واحدة. طب فاذا اكثر من واحدة يلا خل اصلي، يلا راح اصلي ترى هالساعة الصلاة الاولية راح اجيبها، اصلي قربة الى الله تعالى، لكن يعني انها هي المطلوبة الواجبة، نية الجزم موجودة ولا اجزم بان هذا هو الواجب؟ لا، نية الجزم ما موجودة، ما اقدر اجزم ان هذا الواجب. ونية الجزم معتبرة طبيعة بعض العلماء، بعض العلماء الامر المعروف في زماننا ما يقولون معتبر، في زماننا هذا ما يقولون معتبر، تبدأ شاية هي اعتماد. فاذا قلنا نية الجزم معتبرة يعني انسان لما يجيب الواجب يكون يجزم ان هذا هو الواجب المطلوب، ويجزم يا جزء واجب ويا جزء مستحب، كل يكون يميز عما. فاذا قلنا نية الجزم والتمييز واجب واجبة فحينئذ يدور الامر بين ان نقول الشرطية ثابتة يكون اجيب اكثر من صلاة واحدة، واذا اجيب اكثر من صلاة واحدة نية الجزم حينئذ سوف شنو؟ تفوت. وبين ان احافظ على نية الجزم، لكن شو وقت اقدر احافظ؟ اذا قلنا على ان الشرطية ساقطة، اذا شرطية القبلة ساقطة كم صلاة راح اصلي؟ واحدة راح. فهذه صلاة واحدة اجيبها مع نية الجزم، حقا بعدها هي واجبة، اذا الشرطية ساقطة شرطية القبلة، فحقا هي الواجبة. يعني يشتمل على كل الاجزاء والشرائط. لا تقول لي شيخنا القبلة ما فيها. اقول لك مو ساقطة، ليش ما تلتفت؟ فاذا نية الجزم راح اجيبه. وبما ان نية الجزم هي المقدمة فالمناسب ان شنو نقول الشرطية حينئذ؟ شرطية القبلة تعارض الساعات الساقطة. فلأجل احدى هاتين الدعويين نقول بانه الشرطية ساقطة، واذا الشرطية ساقطة لا يجب الاحتياط. هذا كلام التنبيه الاول عقدناه لدفع هذه الشبهة. هذا المقدار السكاتي افهرش الكيا دوره فاطبق العبارة ثم اروح الى رد هاتين الدعويين. خلاصة التنبيه الاول ان منشأ تردد الواجب اذا كان هو تردد الشرط فلربما يقال بان الاحتياط غير واجب لان الشرطية تسقط. اما لماذا الشرطية تسقط؟ لاحدى دعويين، اما لان ادلة الشرطية توجه الى القبلة او تاكسات تنفرد الى صورة العلم التفصيلي بالقبلة بالطهارة، واما لاجل انه اذا شرطية القبلة والطهارة لم تسقط راح اكرر بالصلاة، اذا كررت بالصلاة نية الجزم سوف تفوت مني، فتحفظا على نية الجزم فلا بد ان نقول ماذا؟ الشرطية تسقط. قلت رد الدعوين بعدين يجي، وهناك امور جانبية من عبارة نقراها وينبغي التنبيه على امور. الاول انه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط في مسألة اشتباه القبلة ونحوها، نحوها يعني شنو؟ اشتباه طهارة الساعة، مما كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الوجب. ليش قال مما كان الاشتباه الموضوعي؟ لان هذا اشتباه القبلة يوجب شبهة عن شو تصير؟ موضوعية وحكمية. موضوعية بعد حكمه، مو انه حكمية حكمة عارف التوزيع اللي بتوزيع له قبلها، موضوع شبه موضوع هذا. فهنا يشتبه الواجب على نحو شبه الموضوعية مو على نحو شبه الحكمية، مو لأجل فرضان انك وجبان ان اصعب تعارض النصين، مما كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب، يعني بحيث منشأ الاشتباه الموضوعي الشار هو الشار شرط مثل من القبلة واللباس. اقول انا قلت منشأ الاشتباه مرة فيكم تردد الشر يعني معناه، ومرة اخرى شيكم معناه هيك، ومرة اخرى يعني معناه هيك، ومرة اخرى يكون من غير جهة الشرط. شلون من غير جهة الشرط؟ شلون بان نفترض الواجب متردد في نفسه، لا من جهتي، في نفسه متردد في نفس، مثل يوم الجمعة لا ندري ان الواجب ظهر او جمعة، اي نعم شيء التردد شنو هو؟ هل منشأ التردد تردد الشر؟ لا، وإنما في نفسه الواجب ماذا؟ في نفسه الواجب متردد بين أمرين، أكيد إنشاء إجمال النص أو تعارض النصين أو غير ذلك. ما حصل قبل ولا ما قيد الاشتباه الموضوعي ناشئ منين؟ ما قال الاشتباه الموضوعي مرة ينشأ منين؟ من اشتباه الشرط، ومرة ينشأ من غير اشتباه. لا هو إيش ما قال؟ حكمية صر ايه انا همشي قاعد اقوله، يعني هو ما قايل على انه ماذا الشبهة الموضوعية على قسمين، مرة تنشأ من اشتباه الشرط ومرة تنشأ من غير اشتباه. اذا تريد ليه خالي بشاطة ما لا باش بي من غير اهم على رأيكم بشاطة خمسوي احسن لعله العبارة نجي ان الشبهة الموضوعية مرة تنشأ من اشتباه النص من اشتباه الشرط مثل قبل ما ادري، او مره تنشا من غير اشتباه، من غير اشتباه الشر مثل ما مثل امس بينت انه انا نابغ نبغ ما ادري ذبيحه للعباس صلوات الله وسلامه عليه، او صبح صلوات لام البنين سلام الله عليها. هنا المنشا بعد مو تردد الشر، وهذا احسن لعله. فهنا نفس الواجب مردد مو من جهه اشتباه الشر، بل هذا احسن لعله بالعباره ان انشا. زين. فالقبلة واللباس وما يصح السجود عليه، ما ادري يا هل يصح السجود عليه، هو شبه ذلك بناء على دعوة. نقول اذا كان منشأ اشتباه الواجب تردد الشرط لا يجب الاحتياط، ليش؟ بناء على دعوة سقوط هذه الشروط عند الاشتباه. فعند الاشتباه نقول الشرط اصلا يسقط، اذا الشرط سقط شرط يتوجه الى القبلة شرط يتعرسات وبعد ما يجب الاحتياط. ولذا اسقط الحلي ابن ادريس يعني رضوان الله عليه، ايش اسقط؟ قال واحد اذا عده ثوب يعني واحد طاهر واحد نجس، شو يسوي؟ علماءنا اليوم شو يقولون؟ يصلي صلاتين، واحد واحده في هالثوب واحده في ذاك الثوب. هو بعدين ادريس قال يصلي عريان، يروح في القبه في الغربه يصير ونطرح الشارع فرد مره. ولذا اسقط الحل، يعني ولذا يعني شنو ولذا؟ يعني ولاجل ان الشرطيه تسقط حين التردد، أسقط الحلي وجوب السد عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس وحكم بالصلاة عارية. بل النزاع فيما كان من هذا القبيل ينبغي أن يكون على هذا الوجه. يقول احنا لما نتعارك في أي شيء نتعارك، أنا يجب الاحتياط أو ما يجب الاحتياط، لابد هذه عركة دن الناشئة تنصبح لك من شأ شنو من شأ، لابد شي يصير. لابد منشأ عرضتنا هذا انه الشرطية ثابتة او ساقطة. فالذي يقول الاحتياط واجب يقول الشرطية ثابتة، والذي يقول الاحتياط ليس واجب يقول الشرطية ساقطة. فمنشأ عرضتنا هذا ولا يمكن ان اثنين تسلم الشرطية باقية، لكن حضرة جنابة شو تقول؟ يجب الاحتياط. وحضرة جنابة شو اقول؟ لا يجب اذا الشرطية باقية خب لا اشتار بعد يجب. إذا الشرطية باقية واقعة بلا إشكال لإحراجها يجب ماذا؟ الاحتياط. فحينما نتنازع ونقول هل يجب الاحتياط أو لا يجب، لابد نزاعنا منصبح لابد في الحقيقة من شاء ماذا؟ أن الشرطية واقعة ثابتة أو ساقطة، لابد هكذا. لا يمكن على أنه نصلي نزود الشرطية ولكن مع ذلك واحد من عزة يقول احتياط واجب واحد يقول ليش ماشي إذا الشرطية ثابتة بلا إشكال يجب الاحتياط. لذلك يقول بل ينبغي، بل النزاع فيما كان من هذا القدير، فيما كان من هذا القدير، يعني النزاع في وجوب الاحتياط اذا كان ناشئ من تردد الشر، بل النزاع يعني في وجوب الاحتياط فيما كان من هذا القدير، يعني فيما كان ناشئا من تردد الشر، ينبغي ان يكون على هذا الوجه. ينبغي ان يكون على هذا الوجه يعني شنو؟ يعني ينبغي ان يكون نزاعنا ناشئ من النزاع لان الشرطية ساقطة. فان القائل بعدم وجوب يعني يوضح اكثر، يعني يوضح اكثر، فان القائل بعدم وجوب الاحتياط ينبغي ان يقول بسقوط الشروط عند الجهل. لابد ليس مقصود الرجال، لا يعني ما يمكن ان يكون هذا مقصوده، ان الشرطية باقية لكن ما عدا الاحتياط ما يجب طرف صلاة بعدية، ما يصير الشيء لا يأتيه، لا بكفاية الفعل مع احتمال الشرط. ما نقول على ان الصلاة الواحدة التي يحتمل تواجد الشرط فيها، هاي الصلاة الواحدة التي اجيبها مع ثوب واحد يحتمل وجود الشرط فيها، يقول لا يمكن ان يقول هكذا لان هاي تكفي، الشرطية باقية وهاي الصلاة الواحدة التي يحتمل وجود الشرط فيها تكفي، لا بكفاية الفعل مع احتمال الشرط كالصلاة المحتمل وقوعها الى القبلة بدلا عن القبلة الواقعية، نقول هاي يكفي بدلا عن القبلة الواقعية، هاي الصلاة الواحدة الذي يحتمل انها الى القبلة تكفي عن الصلاة الى القبلة الواقعية، لا يحتمل نفس المقصود، بل ينبغي ان يكون مقصود على انه لما يقولنا يجب الاحتياط ان الشرط صعب. على اي حال سلام طول من هالناحية ارجع لاصب الموضوع. يقول الشيخ رضوان الله عليه قد يقال بان الاحتياط ليس بواجب لاجل ماذا؟ سقوط الشرط. منشأ سقوط الشرط ما هو؟ احد امرين قلنا، ثم الوجه في دعوى سقوط الشرط، هذا الشرط المجهول، هاي القبلة المجهولة، هاي الطهارة المجهولة، احد امرين المنشأ، اما انصراف ادلته ادلة الشرط اللي توجه الى القبلة، منصرف الادلة الى صورة ما اذا كانت القبلة معلومة تفصيلا، اما انصراف ادلته يعني ادلة الشرط، ادلة اللي توجه الى القبلة الى صورة العلم به، به يعني دي من جهيش بالشرط، الى صورة العلم به تفصيلا، كما في بعض الشروط، يقول بعض الشروط هذه شيء انصراف، مثل ما نظير اشتراط الترتيب بين الفوائد، عندنا روايات تقول على ان من فاتته صلوات في مقام القضاء يكون شيء يسوي يرتب الدينات، بس العلماء ايش قالوا؟ قالوا اذا فرض على انه الانسان كان ناسي الترتيب ما يدري يا صلاة فاتت اول، فقالوا هنا الادلة حينئذ تنصرف عن الصورة، الادلة التي تقول رتب ناظر الى صورة ما اذا كنت عالما وغير ناسي لترتيب الفوائد كيف اعلم ان اذا نسيت وقلت انسان مفعادة تنتهي ينسى ما يدري على انه يا صلاة الذي فاتت قبل يا صلاة بعد، فالمقصود في مثل هذه الحالة قالوا على ان الترتيب لا يجب، لان الادلة التي دلت على وجوب الترتيب ناظر الى صورة ما اذا كان الترتيب ناظر معلوم لا ما اذا نسيته، فالمنشأ اما هذا واما المنشأ لسقوط الشرط هذا دوران الامر، انه اذا نقول الشرطية باقية يعني راح اصلي اكثر من صلاة الجسم بالنية همك راح يفوت علي تحفظا عليه، نقول بسقوط الشرطية، واما دوران الامر بين اهمال هذا الشرط، هذا الشرط المجهول، هاي الطهارة المجهولة، هاي القبلة المجهولة، واهمال شرط اخر، يدور امر الاهمال هذا الشرط او اهمال شرط اخر، شرط اخر يعني شنو؟ وهو وجوب مقارنة العمل، العمل يكون مقارن علما لنية الوجه، لنية الوجوب، شلون يعني مقارن؟ بحيث يعلم بوجوب الواجب ونجب المندوب حين فعله، يعني لما يجيب العمل يكون يميز ويجزم ان هذا الواجب ذات هو المستحب، نية الجزم والتمييز يعني. وهذا يتحقق مع القول بسقوط الشرط المشهور. يا هو هذا يتحقق. يعني يقدر الانسان انه يجزم بان هذا هو الواجب وقت اذا قلنا الشرط ساقط. القبلة لأنها القبلة إذا طاقت كم صلاة راح يجيب؟ صلاة واحدة، هاي الصلاة الواحدة واجبة لجميع الأجزاء والشرائع، لا تقول لي القبلة ما معلوم بها، أقول لك القبلة المفروض سقطت شرطية وهذا هو الذي يظهر من كلام الحلي. يعني من كلام الحلي يا كلام عزوله يا كلام اللي قاصر يصلح الريان يسد باب الغرفة عليه يظهر من ذيك الفتوى انه هالشي يريد يقول على انه يصلي عريان وكذا. يعني اذا ما راح يصلي عريان يصلي صلاة ثانية يكون بيت الجذب بعد. فيظهر من خلال الفتوى انه دار يصلي عريان حتى حينئذ ماذا؟ لا يصلي صلاتين. الامر الذي يوجب التالي فوات ماذا؟ نية الجواز. وكلا الوجهين ضعيفان. يقول لكن الشيخ الانصار كلا المنشأ ضعيف. اما المنشأ الاول شنو هو؟ ان نقول بان الادلة منصرفة علما الى صورة ما اذا كان الشرط معلوما بالتفصيل. الجواب ان يقال انه اذا الشرط قلنا بانه منصرف ان الى صورة العلم بالتفصيل به فلازمه حينئذ تردد في الواجب بعد ما موجود. معناه تردد في الواجب حينئذ بعد ما موجود في هذه الحالة. لانه منشأ تردد الواجب شنو هو؟ هو تردد الشرط. فإذا قلنا بأن هذا الشرط منصرف إلى صورة العلم التفصيلي به يعني يجب التوجه إلى القبلة حين العلم التفصيلي، أما حين الجهل لا يجب التوجه إلى القبلة. هذا معناه أنه أصل ما موجود تردد في الواجب حتى نقول لا يجب الاحتياط أو يجب الاحتياط. يجب الاحتياط أو لا يجب شو تقولون؟ يجب أو لا يجب شو تقولون؟ عند تردد الواجب. اذا الواجب مردد يقال يجب الاحتياط او لا يجب. وش وقت يتردد الواجب؟ اذا فرض على ان الشرطية كانت ماذا؟ ثابتة. اذا الشرطية موجودة يتردد الواجب. اما اذا قلنا ادلة الشرطية تنصرف الى صورة العلم بذلك الشرط فمعنى ذلك تردد ما أمر. اذا تردد في الواجب ما اقضى بعد ما الى معنى نقول يجب الاحتياط او لا يجب. نحن حينما نتنازع ونقول هل يجب الاحتياط او لا يجب؟ يجب او لا يجب عند التردد. اما عند عدم تردد الواجب واضح ومن الواضح على انه بعد لا يجب ماذا؟ الاحتياط. فانت يكون تقول لي لا يجب الاحتياط عند التردد، اما عند عدم تردد واضح. وتردد شو وقت يصير فيما اذا فرض الشرطية غير منصرفة عن صورة الجهل. وكلا الوجهين ضعيفان. اما الاول فلان مفروض كلامنا احنا من الاول فارضين ان الشرطية يكون ثابت عسى تردد يصير. ما اذا ثبت الوجوب الواقعي للفعل يعني للصلاة بهذا الشرط بياشق بالقبلة بتوجه القبلة. والا اذا فرضنا الشرطية ساقطة منصرفة الى صورة العلم التفصيلي لم يكن من الشك في المكلف به. فشك في الواجب ما راح يصير. مكلف به يعني الواجب. شك في الواجب ترده في الواجب ما راح يصير. للعلم حينئذ يعني راح نعلم حينئذ بانه ما تجب الصلاة الى القبلة. صلي بلا قبلة. بعد تردد ما راح يصير. للعلم حينئذ. حينئذ عن شنو؟ يعني حين انصراف الادلة. الى صورة العلم بالشرط. نعلم حينئذ بعدم وجوب الصلاة الى القبلة الواقعية المجهولة بالنسبة المجهولة بالنسبة علم المجهولة بالنسبة الى هذا الجاهل. فنقول حينئذ ماذا؟ هذا بالنسبة الى الجاهل. انا سويت متعلق بالمجهولة لكن يحتمل متعلق بوجوب للعلم بعدم وجوب الصلاة الى القبلة بالنسبة الى هذا الجاهل. هذا احسن ترى. مو احسن لا هو المتعلم. هذا رد الدعوة الاولى. واما رد الدعوة الثانية. دعوة ثانية شنو جاد بها صاحبنا؟ قال على انه يلزمنا ان نقول بسقوط الشرط لانه لو لم نقل يسقط جزم سوف يفوت علينا. الجواب نقول نعم سوف يفوت الجزم صحيح لكن هل يكون كذلك؟ فلنفدي الجسمي لحساب من نفسي لحساب الشرطية. ليش؟ ليش الجسم نفسه ونحافظ على الشرطية؟ يقول لأن الجسم وين معتبر؟ نقطة لطيفة تقتلها الشيخ الأنصاري. يقول نية الجسم وين معتبر؟ إذا العمل كان واجب لجميع الأجزاء والشرائع ذات الوقت نية الجسم معتبر. يعني شنو واجب لجميع الأجزاء والشرائع؟ يعني أشوف ضيق، سجود أكو، قيام أكو، تشهد أكو، ني كل أكو أكو أكو. إذا العمل واجب لجميع الأجزاء حينئذ أقول أأتي بهذا العمل المشتمل على جميع الأجزاء والشرائع أأتي به بنية الوجوب. الجسم بعد صار بنية الوجوب لما أقولهم هذا صار جسم. فنية الجسم شو وقت يصير؟ فرع ماذا؟ العمل الواجب لجميع الأجزاء والشرائع. إذن شرطية الجزم راح تصير متأخرة. مرتبة الجزم راح تصير متأخرة عمن؟ عن بقية الأجزاء والشرائع. يكون عمل واجب لجميع الأجزاء والشرائع بعدين ما بنية الجسم تجي. أقول أأتي به بنية الوجود. بنية الوجود فنية الجسم مرحلتها متأخرة، وبقية الشرائط التي منها ماذا؟ القبلة، والتي منها طهارة الساتر، هذه متقدمة. وكلما دار الأمر بين إسقاط المتقدم أو المتأخر يا الذي يتعين ماذا للسقوط؟ المتأخر بعد، هذا من الواضحات. فإذا على هذا الأساس مناسب أن نقول بأن المتعين للسقوط هو شرطية ماذا؟ الجسم. لا شرطية ماذا؟ القبلة وشرطية الطهارة وغير ذلك. بس شرطية الجسم تكون هي ساقطة لأنه في مرحلة متأخرة عن بقية ماذا؟ الشرائع كما بينا. وأما الثاني، المنشأ الثاني ليش باطل؟ فلأن ما دل على وجوب مقارنة العمل لقصد وجهه. اقول انا ما ادري انه اكو هو هالشيء دليلي ولا انا ما ادري. فهذا الشيخ قاعد يفترض هالشيء شيء مع انه هو في كتاب الطهاره قايل ماكو. هو شيخ الانصاري عنده كتاب الطهاره يسموه مطبوع موجود. انا ما اخذ كثيرين يقولون من جوله هو ماكو شيء دليل. فلأن ما دل على وجوب مقارنة العمل لقصد وجهه، وما دل علينا على وجوب شنو؟ الجسم مع النية. أقول مراشد يقولون الجسم مع النية يا الجسم بالنية، يا أهل أحسن الجسم مع النية يا الجسم بالنية. يعني يدخل ماذا؟ بالنية. حينما ينوي لابد ماذا عند الجسم بالنية؟ ينوي أن هذا واجب. جسم بالنية مع النية شو أشوفها قيلة على اي حال. يقول الدليل الدال على انه لما نجيب العمل يكون تجيبه بقصد وجهه، وتدفن بذلك تدفن بالنية بنية انه واجب. هاي الجسم بالنية بحسب الباب حتى التفسير ما تناقض من شيء احسن ولا حتى التفسير على ما سبق يمكن هيك نقول. على اي حال يقول الدليل الدال على ذلك انما يدل عليه يعني ان الجسم واجب مش وقت مع التمكن. يعني اذا يمكن ان تفهم ومعنى التمكن يعني شنو؟ القدرة على الاتيان به مستجمعا للشرائط جازما لوجهه من الوجوب والندب حين الفعل. يعني اذا العمل اجيب جامع لجميع الاجزاء والشرائط ذات الوقت يكون تنوي الوجوب. اما مع العجز عن ذلك، اذا انت عاجز عن الاتيان بنية الجزم فهو المتعين للسقوط. نية الجزم هي التي تكون ساقطة، لأن نية الجزم معتبرة حين التمكن، حين العجز غير معتبرة. دون الشرط المجهول وهو القبلة مثلا الذي أوجب العجز عن الجزم بالنية. شوف هنا صح العبارة عن الجزم بالنية. فحينئذ ماذا سقط؟ مجهول، ما نقول يسقط. والسر في تعيينه للسقط، ليش نقول الجسم يسقط؟ يقول هو انه انما لوحظ اعتباره الجسم لوحظه هو لوحظه. في الفعل المستجمع للشرائط، يعني الفعل اذا جامع لجميع شرائط ما في تسجن به، يقول احكي بهذا الفعل مصير على ركوع وسجود وقبلة و و و و اتي به ماذا؟ بنية الوجوب. الناس ان يكون على علم التفصيل مع الكذب. يعني بالتالي صحيح. نعم هذا عند التمكن هو تعليم له. وليس اشتراطه في مرتبة سائر الشرائط بل متأخر عنه. يعني اشتراط الجسم متأخر عن باقي الشرائط. ليش متأخر؟ كما بينت لك. تقول أجيب هذا العمل واجب للركوع للسجود للقيام للقبلة لليله. أجيب ماذا؟ بنية الوجود. بنية الوجود صارت مرحلة ماذا؟ متأخر عن بقية الشروط. فإذا قيد اعتباره بحال التمكن، إذا فرض على أنه نية الجزم معتبر حين التمكن سقط حال العد، يعني حين العد عن إتيان الفعل الجامع للشرائط مجزوما به مجزوما بالوجوب. إذا ما أقدر أجيه نجزم الوجوب يتعين هو للسقوط، لأنه مرحلة ماذا؟ متأخرة. وتلك مرحلة ماذا؟ متقدمة. الثاني إن النية في كل من الصلوات، يقول على انه هذا تنفيذ ثاني مستقل. قلنا الاحتياط واجب وليس بواجب، النتيجة هسه شنو صار بالله؟ احتياط واجب وغير واجب صار، بل الاحتياط واجب. لكن اذا الاحتياط واجب النية شلون انويها؟ انوي الوجوب بالثنية، انوي التقرب بالثنية من ناحية التشريع. واحدة منهم ليست واجبة، واحد منها ليست مقربة. الصلاة الى القبلة الواقعية هي الواجبة والمقربة، اما الصلاة الى غير القبلة واجبة لا، مقربة لا. فنية القربة بها ونية الوجوب توجب التشريع. تنوي الوجوب بما ليس بواجب، وتنوي التقرب بما ليس بمقرب، فيلزم تشريع. فكيف ننوي؟ بلا نية ما يصير صواب. فشلون؟ يقول الشيخ هذا بيناه في ناصر، قلنا النية شلون تصير. اذا تتذكرون طريقيا، تتذكرون بينا يا لا، الطريق الثاني الان يشير للشيخ هنا، الثاني يشير له. الثاني شنو هو؟ هج بان اقول اجيبا هذه الصلاة، علشان صلاة اذا صلوا الساعة الان الى اربع جهات، اجيبا هذه الصلاة شلون شوف هج اني لأجل أن يتحقق الواجب بها أو بصاحباتها. لا أقول أجيبها هي بنية الوجوب حتى تقول لي سوف تشرع لعله ليست بواجبة. لا، هاي الحيلة لطيفة، هاي الطريقة ماذا؟ لطيفة. لأجل أن يتحقق الواجب بها أو بصاحباتها، هكذا قربة إلى الله. قربة من أجعل قيس علما بليس، إذا تتذكرون قلت فيما سبق نقول لأجله يصير علما. إحراز الواجب، أأتي بها لأجل الإحراز الواجب. ليش تريد تحرز الواجب؟ غرضك شنو إحراز الواجب؟ شنو غرضك؟ لأجل التقرب، قربة منه لإحراز الواجب بها أو بصاحباتها، هذا الشيء. وإذا هكذا يريد يني هذا حينئذ بعد نية التشريع بعد ما راح يصير. لكن الحكاية خلصنا هذا، بس حكاية جانبية وهو أنه حينما تنوي هكذا لابد تكون حضرة جنابك عازم على أن تجيب الصلوات الأربع كلهن، مو بناءك تريد تجيب فرض صلاة واحدة. يكون عزم على أنه تجيب، فأتي بجميع الصلوات، وأنه عازم على الإتيان بصلاة واحدة. إذ لو كنت عازم على الإتيان بصلاة واحدة، إذن أنت ما ناوي إحراز الواجب، أنت ما تريد تحرز الواجب. أنت إذا صرت تحرز الواجب أتمام يكون تبني على أن تصلي كم صلاة؟ أربع صلوات. فإذا أنت باني تصلي صلاة واحدة، يعني ناوي تجيب هذه الصلاة لا لأجل إحراز الواجب، بل لأجل ماذا؟ اذا لا لاجل احراز الواجب بل لاجل ماذا؟ اذا لا لاجل احراز الواجب لاجل اتي بها ان كانت واجبه لاحتمال وجوبها لكن ما اتي بها لاجل احراز الواجب. انت قد تقول لي شيخنا على كل زين شكو بي انسان يجي صلاة واحدة يعني ما بي بأس ان كانت واجبة والاحتمال انها واجب فشكو بي صار يحدي بأس. هذا نظير ما لو قرر على ان الانسان ما يدري هو جنب وغير جنوب يختفل غسل الجنابة يختفل اسلام بنية شنو احراز رفع الجنابة ولا جنابة يمون قرأت يغتسل ان كان جنوبا باحتمال انه جنوب فكما انه نية الرجاء والاحتمال تكتوية في غسل الجنابة اذا كنت احتمل جنوب هنا ايضا لا بأس ان واحد يصلي صلاة واحدة وغرض مو احراز الواجب اذا كان غرض احراز الواجب يكون ينوي اربع صلوات يصلي يبني على ان يصلي اربع صلوات لا غرض ان يأتي بواجب ان كانت واجبة لاحتمال انها واجبة لكن ما الى غرض ان يحرز الواجب بالصلاة باربع شكرا. اقول لك فرق بين الموردين هناك في غسل الجنابة غير نية الرجاء ما يمكن جبل ما يمكن لان الغسل انا ما اسم مطلوب من حدي ما اسم عبادة ثابتة في حقي احسن العبادة مطلوبة فقط احتمل واذا فقط احتمل نيجي اما تكون الصيحة على مستوى احتمال اقول اكتشل باحتمال ان نيجي يأتي غير هذا يمكن بعد لا يمكن اما في مورد اكتشل بان الصلاة 100% مطلوبة مني وما دمت الصلاة اكتشل بانها 100% مطلوبة مني فلا بد حين ادخل الاتيان بها اعتد النية ماذا؟ مو بنية الرجاء هاي لا تقصد وانما اعتي بها على نحو الجبر يكون اقول اعتي بالصلاة لاجل ان احرز الواجب ولاجل احتمال انه هو الواجب لكن انا ما اريد احرز الواجب اما يفتي لا يكون مقرب لا يفتي هذا فنية الاحتمال والرجاء انما تكفي في العبادة المحتملة ما احتمل انه عبادة مثل غصب اما ما اجزم انه عباده لا بعد هناك احتمال ميل هناك لازم انت احراز ذاك يكون مقرب واما اذا احراز ما اكون وهي انت القضية هي وجدانية هم هم قضية الوجدانية مو بعيد هالشي يعني واحد اذا ما يدري قبل منا يومنا او ما يدري الثوب الطاهر هذا او ذاك يصير بناء يصلي صلاة واحدة نقول له ليش تصلي صلاة واحدة تصلي الثانية يقول له انا اصلي صلاة واحدة لاجل ان اتقرب بها الى الله عز وجل احنا نقول لها بتقرب ما يصير من قال هاي الصلاة هي المطلوبة وجدانها ما ترى هو هتشي انت اذا تتقرب صدوق تقربك ما يصير الا يكون تصلي ماذا ثلاثين لاجل ان تعرف الواجب اما واحدة لا يكفي تقول انا اجيب واحدة باحتمال انها هي الواجبة فاحتمال احتمال الثاني واجب ففي الاتيان بواحدة بنية احتمال ان تكون الواجبة لا يحصل مقربية وهذا كما يقول الشيخ عنه مو بعيد مطلب صحيح عنه خلاص صاحب التنبيه الثاني انتهى اخر الاحتياط ولا الخلاصة نحن قلنا الاحتياط واجب لكن كيف ينوي قلنا النية شلون تصير بالطريق الثاني الذي بيناه فيما سبق من الطريقين السابقين وهو ان يقول اتي بهذه الصلاة لاجل احراز الواجب بها لاجل ان يتحقق الواجب بها او بصاحبتها فرضة الى الله وثانيا قلنا بعد ذلك لان من اللازم ان يكون بانيا ومصمما على الاتيان بجميع هذه الصلوات الاربع اما اذا كان مصمم على الاتيان بواحدة يعني معنى ذلك انه لا يريد احراز الواجب والجزم باتيان الواجب يأتي بآية صلى الله عليه الاحتمال انها واجبة وهذا لا يكفي انما نية الاحتمال تكفي في العبادة ماذا يا عبادة العبادة الاحتمالية مثل غسل الجنابة من الشرط في الجنابة هناك بعد نية الاحتمال ما يصير أصلا ما يمكن. فهناك نية الرجاء والاحتمال مقررة. أما هنا الصلاة جزما عبادة مطلوبة منها. والعبادة الجزمية لا يكفي فيها إلا الجزم بإتيان الواجب. أما احتمال الإتيان بالواجب اعتداء الصلاة إن كانت واجبة هذا لا يكون مقربا. الثاني إن النية في كل من الصلوات المتعددة شلون تصير النية؟ إن من الحروف المشبهة بالفعل. النية اسمها الخبر وينه؟ على الوجه الهام. هذا على الوجه جار المجرور يصير الخبر. النية إن النية سلكم على الوجه المتقدم الذي قدم في مسألة الظهر والجمعة يعني قلت الطريق الثاني من الطريقين السابقين. وحاصل هو بعد بين وجه أن ينوي في كل منهما فعلها. يقول أنا أفعلها من باب الاحتياط أجيب الثنين احتياطا لإحراس الواجب الواقعي المردد بينها وبين صاحبها. صاحبها وصاحبتها ما أدري شنو نفيع وبين صاحبتها تقربا إلى الله. تقربا قلنا هم ما شنو هو قاعد يقول على أن يكون القرب يعني تقربا إلا للإحراس يعني كل أجله للإحراس للإحراس الذي جعلت غاية جعلت الإحراس بعد ما يقول له جعلت الذي جعل يعني الإحراس غاية للفعل يعني غاية للصلاة أصلي أربع للإحراس ليش أريد أحرص تقربا إلى الله. هاي النقطة الأولى اللي بيّنت. النقطة الثانية اللي بيّنتها شنو هي؟ أنه لازم أن يكون حين الفعل عازم على الإتيان بجميع الصلوات الأربع ويترتب على هذا يعني شنو؟ على أن حينما قلنا بأن التقرب يكون بالإحراس يترتب على هذا يعني على ما ذكرنا من أن التقرب يكون إلا الإحراس يعني التقرب دينه يصير بالإحراس ثلاثة حين العمل باني على الإتيان بالأربع حتى ما هو الإحراس يصير حتى تقرب يصير إذا أنا واحد إحراس ما يصير معي. ويترتب على هذا شنو على أن القرب والتقرب إلا الإحراس فهو يتقرب بواسطة الإحراس والإحراس إذا باني على الإتيان بالأربع يترتب على هذا أنه لا بد من أن يكون حين فعلي أحداهما عازما حين فعل أحدهما عازما على فعل الآخر. إذا إذا النية المذكورة يعني نية الإحرام أنا قال أجيبا هذا الإحرام الإحرام لا يتعقف دون ذلك فإن من قصد الاقتصار على أحد الفعلين الذي قد واحد يجي إحراق ما قاعد ما نعمل إحراق ليس قاصدا لامتثال الواجب الواقعي هاي الامتثال خلي يشيل مسير خلي يخلي الإحراق أحسن حتى ليس وشك والعبارة تصير أوضح نفس الشيء ترى هو ليس قاصدا لإحراق الواجب الواقعي على كل شفة مو قاصد الإسلام بي حتمان وفي أي جهة كان هذا الواجب أنت تأتي به لا ما ناوي ذلك انت ناوي لما نجيب صلاة واحدة يعني ناوي تجيب هالصلاة الواحدة ناوي تجيب الاتيان بالواجب ان كان هذا هو الواجب يعني ما راح ما عدت ماذا قصد للإحراز شعر ليس المقرب التقرب ليس الا بالإحراز طبيعي جلس العبادات الجزمية اما في العبادات الاحتمالية المقرب ماذا هذا احتمال يكفي بل ليس قاصدا لامتثال يعني إحراز الواجب الواقع على كل تقدير نعم هو قاصد لامتثال الواجب على يا تقدير على ان يكون الواجب هو في هاي الصلاه الواحد الذي اجيبه على تقدير مصادفتي هذا المحتمل له يعني للواجب هذا المحتمل يعني السلام الى هاي الجهه له يعني الواجب لا مطلقا ما قاصد ماذا الامتثال المطلق وهذا غير كاف في العبادات هذا لا يكفي يا اهل هذا لا يكفي يعني قصد الامتثال على تقدير المصادفه يعني نيه الاهتمام نيه الرجاء قول ما يكفي العبادات المعلوم وقوع التعبد بها في العبادات التي حتما عقدنا الشارع وطلبها منا نحن في الصلاة نعم هذا يكفي النية في العبادات الاحتمالية نعم لو احتمل كون الشيء عبادة مثل ما كغسل الجنابة، ان احتمل الجنابة احتملت اني جنب فصار بناني اختصر هنا بعد نية الاحتمال تأتي، لان غير نية الاحتمال ما يمكن هنا اكتفي فيه بقصد الانتفاء على تقدير تحقق الامر، اقول على تقدير تحقق الامر بالغسل، على تقدير انه مطلوب مني الغسل واجب عليه الغسل، انا امتثل واجيب غسل جنابة وامتثل، هذا يكفي نية الاحتمال هنا تكفي، لكن انما تكفي نية الاحتمال هنا من دور على انه ما لا يمكن غير هذا، وهذا يعني ما احتمال ثاني في مفروضية، وهذا بخلافه بالصلاة، هذا احتمال ان الصلاة واجب الى هالجهة وهذا احتمال انها الواجب ياخذ الى جهة اخرى، فالواجب فيه احتمالات متعددة، اما هنا ليس فيه هذه احتمالات متعددة، لكن ليس هنا يعني في مدار الغسل تقدير اخر يراد منه التعبد على ذلك التقدير، كما كان في الاسمية تصل الى اربع جهات، هناك تقادير متعددة يحتمل الواجب موجود على هذا التقدير، على تقدير على هذا التقدير، على تقدير هذا الجهة، ويحتمل ان الواجب لا على تقدير تلك الجهة، ويحتمل ان الواجب على تقدير، فالواجب له تقادير واحتمالات، تقادير احتمالات متعددة، فهناك لازم ان تحرز الواجب على جميع هذه التقادير، اما هنا مش تقادير متعددة فما في، اما انا جنب فمطلوب مني الغسل، اما لست بجنب فما مطلوب، شنو؟ واجب الغسل جاي عما الاحتمالات متعددة، دائر امر بين الوجود والعدم، بخلاف الصلاة الى الصلاة، ما هو دائر بين الوجود والعدم، حتما مطلوبة، 100% مطلوبة، لكن ما ادري مطلوبة الى هالجهة او الى تلك او الى تلك او الى تلك، فيها تقادير متعددة. فغاية ما يمكن قصده هو التعبد على طريق الاحتمال، غايته انت من المختار اكثر بعد ما يمكن، بخلاف ما نحن فيه مما علم فيه ثبوت التعبد باحد الامرين، حتما ندري على انه عبدنا باحدى الصلاتين، فانه او باحدى الاربع صلوات في مثال القبله، فانه لا بد من الجزم بالتعبد، يكون اجزم باني قربت الى الله عز وجل واتيت بالواجب. الثالث التنبيه الثالث، محصل هذا التنبيه الثالث هو انه قلنا لازم كم صلاه اصلي؟ اكرر في الصلاه اربع صلوات واثنين واجب التكرار. السؤال الذي يريد نطرحه في هذا التنبيه واليوم عنوانه نطيء وباشر ان شاء الله تكمله، ان هذا الوجوب وجوب عقلي لو وجوب شرعي، يعني انسان لما عنده فوبيا يكون يصلي صلاتين، قلنا وجوب الصلاتين عقلي ولا شرعي، اقول الصلاة الى القبلة الواقعية وفي الثوب الطاهر الواقعي وجوبها ماذا؟ شرعي، لكن كلامنا لا تكرار انما اربع صلوات راح اصلي او اثنين الشاهد على تلك وجوبها شرعي لو عقلي، سؤالنا احنا سؤالنا هذا شنو جوابك انت؟ يقول الشيخ الظاهر ان الوجوب عقلي، فان العقل يحكم من باب المقدمة العلمية، يعني حتى نعلم بأننا قد أتينا بالواجب لازم أن نتبقى الوجوب عقلي، قد واحد منكم يقول شيخ أنا أقدر أثبت الوجوب الشرعي، يلا ثبت يلا بالعجل، يقول أثبت الوجوب الشرعي بروايات الاحتياط، روايات الاحتياط تذكروها في ما شكرناها ولا من جملتها مثلا أخوك دين الصحبة لدينك، إذا ابتليتم بها بمثل هذا ولم تدروا وتعلموا فاسألوا حتى، فعليكم بالاحتياط حتى تعلموا، حتى تسألوا وتعرفوا عليكم بالاحتياط، فعلي ثبت وجوب الاحتياط، إذا هالروايات ما تريدها أتعبنا رواية الذي أمس قريناها ما لك يا رواية رواية رواية شي يسمونها الفائتة المرددة بين ظهر العصر وكذا، تلك الرواية أثبتت الوجوب الاحتياط بصلوات بثلاث صلوات، فهذه الرواية أثبتت الوجوب الشرعي، يا رواية الاحتياط العامة يا روايتنا قضاء الفائتة، فشلون نقول الوجوب عقلي؟ الشيخ يجيب ماذا؟ ويقول في مقام الجواب، يقول لو دلت هذه الروايات على الوجوب فيمكن أن نقول هذا الوجوب الذي تدل عليه الروايات هو إرشاد إلى الوجوب أفرد تريد تأسس الروايات وجوب جديد فيه ترشدنا إلى الوجوب العقلي هالمقدار كافي أطبق العبارة الثالث إن الظاهر أن وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي. ليش؟ لأن الحاكم بوجوبه يعني بوجوب الاحتياطي ليس إلا العقل. من هذا يحكم العقل باب وجود دفع العقاب المحتمل على تقدير ترك أحد المحتملين. إذا أترك السد واحد من أحدهم ما أدري بذكره هذا عقاب محتمل. فمن باب حتى تدفع جزء من هذا العقاب المحتمل عقل يقول لك ائت بجميع المحتملات. حتى أن هذا معطى ابن روايات الاحتياط ورواية قضاء الفائتة تدل على الوجوب الشرعي. يقول حتى أنه لو قلنا بدلالة أخبار الاحتياط مثل أخوك دين التحتار أو مثل ما إذا سليكم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا وتعلموا. حتى لو قلنا الدل على الوجوب حتى لو قلنا بدلالة أخبار الاحتياط أو الخبر المتقدم في الفائتة إذا قلنا يدل على وجوب ذلك يعني على وجوب الاحتياط كان وجوبه نقول هذا الوجود ارشادي ترشد اليه. وقد تقدم الكلام في ذلك في فروع الاحتياط في الشك في التكليف يعني في الشك في اصل التكليف في الشبهه التحريميه وفي الشبهه الوجوبيه. الشبهه الوجوبيه الاخبار علينا احنا اذا تتذكرون على الارشاد فهذا جوابنا بسرجه انتهى درسنا ماذا انتهى اما اثبات واما اثبات هذا باطل ان شاء الله. بس بقى تبدأ شاية الشيخ قال حتى لو قلنا بدلالة اخبار او الخبر فلا وجوب ذلك. هذا يظهر الشيخ يريد يجيب بجواب اخر يعني يريد يقول يمكن ان نقول اخبار الاحتياط ما تدل على الوجوب وهكذا خبر الفائتة ليش ما يدل على الوجوب. اما اخبار الاحتياط باعتبار نظرها الى زمان المحسوب حتى تسأل وتعلم ما تدل على وجوب الاحتياط في زمان خارج عن محل كلام. لكن الشيء يقول حتى لو دلت محمول على الشيء. واما خبر الفائتة فباعتبار انه وارد في مورد خاص ما يمكن ان نستفيد من عدم وجوب الاحتياط في كل مورد والحمد لله رب العالمين.